أعرف إذا لامست ملابسي شيئا غير طاهر عند جلوسي على شيء غير طاهر، هل تصبح ملابسي أيضا غير طاهرة وهل تجوز الصلاة بها أم لا؟ العبرة بانتقال هذا الشيء الغير طاهر إلى الملابس. يعني يمكن إنسان يجلس على شيء غير طاهر ويمسه ببدنه أو بثيابه ولكن يكون هذا الشيء جاف فلا يعلق بثيابه، فلا تأخذ الثياب حكم النجاسة أو غير الطهار. لكن إذا كان هذا الشيء الغير طاهر رطب يمكن أن ينتقل إلى الثوب، وانتقل بالفعل بحيث ظهر أثره على الثوب انتقل حكمه إلى الثوب، يعني يصبح الثوب غير طاهر ويلزم تطهيره إذا أراد المرء أن يصلي فيه. فالعبرة هنا بانتقال أثر النجاسة إلى الثوب، فإن انتقلت لزمه أن يطهره أو لزمها أن تطهره إذا أرادت أن تصلي فيه، والله أعلم.